مع انهم شباب كويسين، بس كنت لما بسمع بس مجرد الفكرة بحس بقبض ونفور في قلبي بيخلوني ارفض واقول لا. كنت احيانا بجيب المراية واقعد على السرير وافضل ابص لوشي واكلم نفسي كأني بكلم حد اعرفه بالساعات. كنت كمان بكلم حد مش موجود، وكان اخويا بيستغرب لما يشوفوني بحرك شفايفي وبتكلم من غير صوت. انا نفسي مش عارفه انا بعمل كده ازاي وبكلم مين ولا بحكي ايه، ولكن في حاجه محسساني ان في حد بيسمعني، انا مسلوبه الاراده. امي خدتني وودتني لوحده في البلد، قالت عليكي جن عاشق وبقاله سنين معاكي، بس ما بداش يظهر او يعلن عن نفسه غير لما اتخطبتي. طلبت مننا نشيل المرايات من البيت او على الاقل نغطيها، وطلبت مني تحديدا ان انا ما ابصش فيها اليومين دول خالص، وما ابصش في اي حاجه بيظهر عليها انعكاس صورتي ولو حتى لوح ازاز. عملنا اللي قالت عليه والتزمت دينيا بصراحه، بس برضو حالتي ما اتحسنتش. ابويا وامي اخدوني لحد تاني ساكن في بلد قريبه مننا. اول لما دخلنا الشارع اللي فيه بيت الشيخ حسيت بخنقه وضيقه فظيعه، وفضلت اعيط بدون سبب وطلعت اجري. ايوه طلعت اجري زي العيال الصغيره. ابويا جري ورايا ومسكني، ولقيت اتنين تلاتة من الشارع جايين بيقولوا ده عادي عادي بيحصل، دي بركات الشيخ اللي عليك يخاف منه دلوقتي. بقيت زي المجنونة، حرفيا زي المجنونة، وكتفوني ورحت. بيت الشيخ بيت كبير وواسع، ريحته غريبة، مش ريحة حلوة، ريحة كريهة جدا أنا مش متحملاها. قعد معايا أنا وأمي، قبل ما نتكلم معايا لقيته بينادي عليا باسمي واسم أمي. استغربت بقى أعرف الأسامي إزاي بقى والله أعلم. قال لي أنت روحتي قبل كده الشيخة اسمها كذا وقالت لك أن عليك جن عاشق، وحكى الحوار اللي دار بينا بالكامل، وحكى لي حاجات كتير أنا مريت بيها في الكام شهر اللي فاتوا. أنا قلت خلاص الراجل ده مخوي جن، أصل يعني مش هيعرف كل ده لوحده. طلب مني أكشف رقبتي وبص فيها وضغط عليها بعنف، ضغط ضغطة، وقال لي هتفقدي الوعي لمدة ثواني. ضغط ضغط ضغط ضغط وردت كام جملة بصوت واطي، ولما خلص قال لي بص يا بنتي، انت عندك مشكلة اكبر من مشكلة الجن العاشق، انت معمول لك عمل، والعمل ده معمول على خصلة من شعرك ومشط بتاعك، والعمل ده علشان ما تتجوزيش خالص. اللي انا عملته دلوقتي ان انا ضغطت لمرحلة ان الجن العاشق او الجن اللي موجود خاف يموت فطفش، لكن لسه عندنا حاجات تانية لانه هيرجع. جاب لنا حاجات كتير من عنده علشان العلاج، ومن ضمن الحاجات دي ثلاث ورقات مكتوب عليهم بخط لونه أحمر. طلب مني أن كل يوم أدوب ورقة في شوية مية واستحمى بيها. بعد لما خرجنا من عنده وركبنا العربية وبقينا على الطريق السريع، لقيت نفسي وبدون إرادة بمسك الورق اللي أخدناه من عند الشيخ وبقطعه ورميته من شباك العربية. بابا زعقلي بس ما كانش ينفع نرجع تاني للشيخ، فضلت عيط وأحلف له أن أنا ده حصل غصب عني. رجعنا البيت في اليوم ده متأخر، ودخلت أوضتي مباشرة ورميت نفسي على السرير ونمت. حلمت بشاب بيناديني في الحلم، وبعدين بفضل ماشي ناحيته، وأول لما بيقرب مني ملامحه بتتغير وبيبقى شكله وحش جدا، وصرخ في وشي وزعق وقال لي مهما هتعملي هتفضلي ليا، أحسن لك بلاش تروحي لحد تاني، والراجل ده ما تروحيلوش تحديدا. أمي صحيت على صوت صراخي وصحتني وفضلت تقرأ عليا قرآن لحد ما هديت. تاني يوم جه بابا يوديني للراجل ده، قلت لهم انا مش عاوز اروح، وفضلت اصرخ وعيط زي الاطفال لحد ما في الاخر وافقوا وسمعوا كلامي. لحد اللحظه اللي انا بكتب فيها قصتي دي مفيش حاجه اتغيرت، وكل يوم بيكون اسوأ من اليوم اللي قبله. بس اللي عايز اقوله ان سكه الدجالين سكه اللي يروحها ما بيرجعش، لكن الراجل الاخير اللي انا روحت له ما اقدرش اقول عليه انه دجال. خلينا علق تعليق بس على التجربة دي أنا كيونس، يعني علشان أنا سألت في النقطة دي، والنقطة اللي هي قالتها بتاعت الخنق دي حقيقية. نوع من العلاج أنا بصراحة مش مستوعبه، يعني أنا لا أؤيد ولا هرفض أن القصة وما فيها أن ده ممكن يموت البني آدم. نوع اسمه العلاج بالخنق بيلتزم بيه أو بيستخدمه بعض المعالجين، معرفش جابوا القوة وجابوا القدرة دي منين على أنهم يجازفوا بالشكل ده. بيعمل إيه؟ بيباغت الشخص اللي هو بيعالجه أو الشخصية اللي بيعالجها ويخنقه

أنس عادل بيقول: أنا عندي تجربة حقيقية من حوالي سنتين. كنت متعود أنا وواحد صاحبي اسمه هشام وإحنا مروحين نعدي على المقابر كده طريق مختصر نمشي من جواه. وفي يوم وإحنا في طريقنا كان في قبر مفتوح وواضح إن صحابه بيعملوا له ترميم. وقتها كنت مستهتر شويتين ثلاثة زي ما بيقولوا. انتهزت الفرصة إن القبر مفتوح ومفيش حد حواليه ومديت إيدي جوه القبر وأخدت عظم. تحديدا كانت جمجمة. قلت أخدها وخوف بيها صحابي وأعمل بيها مقالب. هشام صاحبي بصراحة ما عجبوش اللي أنا عملته وحاول إنه يمنعني ويثنيني عن ده وطلب مني أرجعها مكانها، بس رفضت وصممت على اللي أنا ناوي أعمله. قلت له: يا عم هو الميت بيحس، صلى على النبي. خدت الجمجمة ولفتها في قماشة قديمة وخبتها فوق سطوح البيت عقبال لما أقرر هعمل بيها إيه. نزلت مرة وقعدت لوحدي في الصالة، كانت حوالي الساعة 11 بالليل. كنت بتفرج على التلفزيون، فجأة حسيت إن في حد في الصالة. فكرت إن أخويا صحي لأني لمحت حاجة بتمشي ناحيتي. بصيت ما لقيتش حد، استغربت بس ما حطيتش في دماغي ولا في بالي وقلت يمكن بتخيل. قفلت التلفزيون ودخلت أنام. تاني يوم مرة عادي وانشغلت ما بين المدرسة والدروس. بالليل كنت سهران أنا وأخويا وبنتكلم مع بعض، سمعنا صوت خبط جامد جاي من فوق السطوح. الصوت كان واضح جدا لينا احنا الاتنين لدرجة ان مستحيل يكون تهيؤات او خيال. طلعت فوق السطوح اشوف في ايه. السطوح كان ضلمة وما فيهوش غير نور القمر اللي هو منور يدوب شوية. تلقائيا كده عيني جت عند المكان اللي مخبي فيه الجمجمة. فضلت ابص يمين وشمال لكن ما لقيتش حاجة خالص. لسه جاي انزل حسيت ببرودة في جسمي وان في حد ورايا. بتلفت لقيت شخص قاعد على الارض وبيوصلي، وكان في ايده زي تراب وعمال يرش منه تحت رجليا. فضلت ابصله وانا بترعش، ملامحه غريبه عباره عن كتل سودة، ما فيهوش اي حاجه تانية غير انه كتله سودة. بصته غريبه وعينيه زي عينين القطط. ما عرفتش اعمل اي حاجه، اتخرست اتشليت، حسيت زي كهربا بتخرج منه وبتكهرب جسمي كله. وواحده واحده حسيت ان انا بتخنق وبموت. وقعت على الارض، صرخت، فقدت الوعي. لما فقت لقيت نفسي على السرير وعرفت من اخويا ان هم لقوني فقد الوعي في الحمام. حكيت لوالدي موضوع الجمجمة واللي أنا عملته، غضب جدا وزعق لي وطلب مني أروح أو أعرفه مكان الجمجمة علشان أرجعها أو هو يرجعها. وفعلا طلعت فوق السطوح، بس المفاجأة إن أنا ملقتش الجمجمة، لقيت بس القماشة اللي كنت لففها فيها وكانت مقطعة لأجزاء صغيرة. بعدها شفت كابوس أو حلم، شفت ان حد دخل البيت عندنا، فتح الدولاب، اخد من الدولاب قميص من قمصاني واخده وخرج. اتقال لي من بعض المفسرين في موضوع الاحلام ان في حد وارد اسمه كده الوارد للجن يعني، او احد الحراس او احد الجن المسؤول هو اللي جاي اخد الجمجمة عشان ترجع مكانها، وان الحلم هو ده تفسيره، إن في حاجة عندي أنا محتفظ بيها وصاحبها جاء أخدها أو اتبعت اللي يجي أخدها. من فضلك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشترك في قناة أحمد يونس على يوتيوب وتفعل علامة الجرس علشان يجي لك القصص أول بأول، وما تبخلش علينا باللايك بتاعك للفيديو. نروح لأم خديجة اللي بتقول: اتجوزت جواز تقليدي جدا واتنقلت مع جوزي لبيت عيلته في بلد تبع محافظتنا. بيت العيلة كان من 4 أدوار واحنا ساكنين في شقة في الدور الرابع، وفوق مننا مباشرة السطوح. من أول لما اتنقلت هناك وحماتي طلبت مني طلب عجيب جدا، طلبت ان بعد لما نخلص عشاء بلاش أغسل مواعين العشاء واسيبها لها وهي تاني يوم الصبح هتغسلها. طلب غريب ما فهمتوش وما فهمتش هي عايزة ايه، بس قلت يمكن عاوزة تريحني ولا حاجة. تمر الايام وبعدين حماتي تمرض وننقلها للمستشفى واتحجزت هناك. الحالة كانت غريبة بس الدكتور طمننا. لما رجعت البيت قلت بلاش اسيب المواعين للصبح واغسلها بقى بنفسي لليلادي. كان عندنا دولاب صغير جديد، فوجئت تاني يوم ان في عفن جواه في الخشب وعلى الهدوم كمان. استغربت خصوصا ان انا مهتمة بالنظافة وتهوية كل حاجة عندي. نظفت الدولاب، خرجت منه كل الهدوم وغسلتها من جديد. بعد لما نشفت رجعت حطيتها في الدولاب، وبرضو لما جيت افتحه مرة تانية لقيت العفن موجود وحاجات خضرة زي الطحالب. قلت لجوزي اللي جه وخرج كل حاجة وطلع الدولاب فوق السطوح وعرضه للشمس بعد ما غسلناه بمية وملح ورشيناه مطهرات. نفس اليوم كنت قاعدة مع أختي اللي جت تزورني وحسيت بصداع في راسي وتقل على كتافي وخمول في جسمي كله. حاولت أتحرك لكن فجأة بدأت أبكي وعيط وأصرخ وهلوس في الكلام. أختي اتفزعت وفضلت ترقيني وتقرأ علي القرآن لحد ما هديت ورجعت لطبيعتي. عاوز أقول إن أنا كنت حاسة بكل اللي بعمله من صراخ وعياط وهلوسة، بس ما كنتش متحكمة في نفسي. لما حماتي خفت بالسلامة ورجعت البيت وبحكي لها، قالت لي مش قلتلك بلاش تغسلي المواعين بالليل؟ قلت لها إيه السبب؟ عاوز أفهم. قالت لي الآتي: أول لما اشترينا البيت ده يا بنتي زمان كان مهجور من فترة طويلة، وتقريبا حاجة سكنته جن أو عفاريت وكتير، عددهم كتير. في يوم صحيت بالليل على صوت حركة في المطبخ، رايح أشوف في إيه، شفت واحدة ست عجوزة عمالة تدور في أطباق الأكل الفاضية والباقية من العشاء، وعمالة تدعي على أصحاب البيت عشان ما سابولهاش حاجة تاكلها. ومن يومها سألت واتقصت وقالوا لي دول عمار البيت، وطالما هو شفتيها وهي بتدور على الأكل يبقى لازم اللي باقي منك من أكل العشاء تسيبيه زي ما هو. ومن يومها بقيت أسيب بواقي الأكل في الأطباق لحد تاني يوم، لأن اللي عرفته حسب الكلام إن هما بيأكلوا مني، وبكده هما في حالهم وأنا في حالي. فاللي حصل لك ده يا بنتي علشان انت غسلتي أكل العشاء وغسلتي الأطباق اللي كان فيها أكل العشاء. بصراحة أنا مش عارف أصدق حماتي ولا أكدبها، بس بعد اللي عملته يعني واللي شفته، وبعد لما رجعنا نعمل اللي هي قالته، أنا حالتي اتحسنت، وفعلا هم في حالهم وأنا في حالي. الجزء اللي جاي ده جزء من قصة نادر فودة الجديدة اللي هتسمعوها امتى؟ ليلة العيد. ليلة العيد عندنا سهرة خاصة جدا لنادر فودة وقصة جديدة بالكامل. بس بفكرك قبل ما تسمع الجزء الجديد في ليلة العيد، لازم ضروري تكون سمعت نادر فودة خبايا كساب على قناة أحمد يونس على يوتيوب. اسمع نادر فودة خبايا كساب علشان ليلة العيد اللي جاي ده جزء تاني ليها واستكمال بتفاصيل ما تقلتش قبل كده، واحنا هنهديكوا جزء منها تشويقي كده زي ما قولوا تيزر، تسمعوه وتستعدوا لعودة نادر فودة ليلة العيد. وكمان ما تنسوش ان احنا في ايام العيد عندنا شوية حاجات حلوة ما بين الرعب وما بين يحكى أنا وما بين 50 دقيقة بحبها، يعني يوتيوب احمد يونس حافل جدا. رجاء ياريت تعمل لايك للقصة او للتجارب النهاردة، وتشترك في قناة احمد يونس وتفعل الجرس. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها عندك اكتر من طريقة. الطريقة الاولى انك تنضم لجروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 130,000، او تدخل على صفحتي على فيسبوك احمد يونس AHMAD يونس YOUNES، فيها حوالي 1,900,000 وشوية، وعليها علامة التوثيق الزرقاء. طب لو طلبت منكم تعملوا فولو لي على انستغرام تعملوا؟ طيب انا بتمنى تعملوا لي فولو على انستغرام، والاكاونت بتاعي اسمه احمد يونس اوفيشل. انت اكتب في البحث احمد يونس حتى بالعربي هيطلع لك الاكاونت بتاعي وموثق وبرضه عليه علامة التوثيق الزرقاء. كمان أنا موجود على تويتر أحمد يونس، برضو هتلاقي الحساب موثق، ياريت برضو تشرفونا وتنضموا لنا. أسيبكم مع الجزء الهدية التشويقي لعودة نادر فودة ليلة العيد. وقتها كنت بدأت أدور على قصة جديدة، وفي عز ما أنا محتار قابلت عم سالم. عم سالم هو عامل البوفيه اللي شغال معانا في الجريدة، راجل كبير في السن ومعظم الوقت قاعد في حاله بيكلمش حد، كان وراه سر مش راضي يحكي عنه. قعدت معاه وبدأ يحكي لي عن القرية اللي تربى فيها. الحقيقة هو اللي عرض للأمانة، تربى فيها وعايش فيها القرية دي اللي كان عايش فيها المدعو كساب. كساب هو الابن الوحيد لرجل دكال. سألت سعدية سؤال أخير قبل ما امشي وانهي التحقيق الصحفي، ايه اللي حصل للبيت؟ ردت علي بغموض شديد: البيت لسه موجود، لو عندك الجرأة اتفضل روح. طلبت ان انا اسمع منهم اكتر واسمع من هانم، فتقال لي بشكل صريح ان هما محتاجين فلوس يا ابني انت فاكرها زيارة بسيطة ازاي؟ اسمعني كويس يا نادر، المثل بيقول من خاف سلم. المنطقة اللي فيها بيت كساب منطقة بقت مهجورة من سنين، محدش بيدخلها ولا بيقرب منها. آخر مرة واحد راح هناك. رجعت الجورنال بالفعل وبدأت أكتب القصة، ونزلت على أكتر من جزء. ردود الأفعال هائلة، ما بين اللي مصدق وما بين عادي اللي بيكذب وما بين اللي مش مصدق ولكن عاجبه الحبكة. ترجع وتشوف إيه اللي حصل، وتروح بيت اللي اسمه كساب ده، وتقابل فوزية كمان. أعمل أنا إيه في المصيبة السودة دي؟ وتقعد مع هانم. نفس اليوم كنت راجع البيت بعد يوم طويل ومتعب. كانت الساعة 12 بالليل. عايز أكل ولا عايز أشرب ولا عايز أعمل أي حاجة. مش عارفني؟ مش عارفني؟ لا ما أعرفكيش. أقرب يا رب. ولا رسالة ولا تهديد؟ معرفش معرفش معرفش. اللي لفت نظري أكتر من بكاء عم سالم وانهياره، أنا مش عارف أعمل إيه. من حوالي كم يوم أنا صحيت الساعة 2 بالليل على خبط جامد جاي من الصالة. صرخت من الوجع ومن الخبط ومن الألم، وقعت في الأرض. بس هي ما كانتش لوحدها، كان حواليها ملك يا ولية. ملك يا ولية فيك إيه؟ أنت فيك إيه؟ واضح إن الانتقام كان في إيدينا يا ابني. أيوه. طب قولي وانا اعمله، قولي. لازم ارجع للمصدر، لازم ادخل بيت كساب. وانا الناس كانت بتصرخ جوه البيوت، كنت بجري في الشوارع اتسول اللقمه ومحدش بيديهالي. جبت كمادات وعملت لها كمادات على اثر الكدمات، وجبت مرهم وعلاج. ازيك يا هانم؟ لحد ما بقى في وشي وجها لوجه. صوت عميق، صوت عميق جاي من مكان بعيد. تربة كان مكتوب عليها حد واتمسح. أيوة مكتوب عليها اسمه ممسوح. وقفت قدامها، قلبي كان بيدق بسرعة. ترميت لورا، ترميت لورا، قلبي نبضاته زادت، حاسس ان روحي هتطلع، حاسس اني هموت. ازاي؟ سحب ايدي، سحب ايدي. اعوذ بالله الشيطان الرجيم، اعوذ بالله الشيطان الرجيم.